السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع برنامج دراسة العقيدة، وما زلنا في المرحلة التأسيسية والتمهيدية لذكر قواعد في فروع أو في أبواب العقيدة المتعددة. كنا قد بدأنا قواعد في أركان التوحيد وأنواعه وأقسامه، وقواعد في الربوبية، وقواعد في الأسماء والصفات، ثم دخلنا في قواعد في توحيد العبادة. ومن ضمنها كنا قد بدأنا الأسبوع الماضي قواعد في البدعة. أخذنا قاعدتين في البدع، وتبقى معنا قاعدة نختم بها الكلام عن قواعد البدع حتى ندخل بعدها في قواعد ما يضاد التوحيد، توحيد العبادة، وهو الشرك. نقول بعد ذلك مجموعة من القواعد فيما يضاد توحيد العبادة وهو الشرك، فقواعد في الشرك. تبقى معنا في قواعد الخاصة بالبدع قاعدة عظيمة جدا، قاعدة من أهم القواعد ليست في هذا الباب فقط بل في الشريعة بالكلية، وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه القاعدة كما قلت في كل أمور الدين والشريعة، هذه القاعدة تجد لها تطبيقات، واعتنى العلماء أشد العناية بها، لأنها يعني استقراء مما جاء في الشريعة من الآيات والأحاديث، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. الشرع أو الشريعة جاءت بأن هناك مقاصد شرعية أرادها الله عز وجل من هذا، من إنزال هذا الدين ومن هذه الشريعة. طبعا أعظم هذه المقاصد هو حفظ الدين، وحفظ النفس التي خلقها الله عز وجل، وحفظ المال، وحفظ العرض أو النسب أو النسل. كل هذه مقاصد، مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة تحقيق العدل بين العباد. مقاصد الشريعة عبادة الله عز وجل، وخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والشرع جعل لهذه المقاصد وسائل يتوصل إليها، سواء كانت في العبادات أو في غيرها. المرء حتى يصل إلى المقصد الذي يريده الله عز وجل، حتى لو كان مقصد دنيويا، شاب يريد أن يكون طبيبا، كيف يكون طبيبا؟ لابد أنه يدرس 16 سنة في المدارس، ثم يدخل كلية الطب فيدرس كلية الطب، وإن أراد أن يتخصص يكون جراحا أو طبيب عيون، فلابد أن يتخصص ويحدث يكون عنده دراسات حتى يصل إلى المقصد أن يكون طبيبا جراحا مثلا أو مهندسا أو أي شيء. وإن كان مقصدا دنيويا لكن له من وسائل تحقق. فأي مقصد، سواء كان مقصد في مقاصد الدنيا أو كان مقصد من مقاصد الآخرة، المرء إذا أراد رضا الله عز وجل لابد أن يأتي بالوسائل التي تحقق رضا الله عز وجل عنه. إذا أراد أن يحبه الله عز وجل، وهذا مقصد يأتي بالوسائل التي تحقق هذا المقصد. وفائدة كما سيأتي معنا في هذه القاعدة، ما فائدتها في هذا الباب التي معنا؟ لو قلنا بأن حفظ الدين مقصد وتوحيد العبادة مقصد، إذا لابد لنا من معرفة الوسائل التي تحقق العبادة وهي الوسائل الشرعية، ورد الوسائل التي تأتي بنقيض توحيد العبادة وهي البدعة مثلا فنمنعها. فيكون هناك ارتباط بين قاعدة الوسائل لأحكام المقاصد وقاعدة سد الذرائع، وهي قاعدة عظيمة جدا أيضا، بل بعضها جعلها دليل من أدلة أصول الفقه عند المالكية، وإن كان بعض المذاهب لا يعدوها دليلا لكن لا يعملون بها، وإن لم يكن لك دليل، وهي قاعدة سد الذرائع. فتجد ارتباط بين الوسائل لأحكام المقاصد وسد الذرائع، خاصة في باب البدع الذي نحن بصدده. فالوسائل لأحكام المقاصد نحتاج نبين ما معنى الوسيلة. الوسيلة وما يتقرب به إلى الشيء، وقيل هي المنزلة عند الملك، وهي الدرجة، وهي القربة، وتجمع على وسائل. والمقاصد، ما معنى المقصد في اللغة؟ له أكثر من معنى. ممكن هو مادة قصد، مقاصد مادة الفعل قصد، يأتي بمعنى الاعتماد أو الأم، أم مش الأم اللي هي الوالدة، لا يعني بفتح الهمزة، أو الأم وتجديد الميم مع الضم، الأم، أم الشيء، قصد الشيء أي أم الشيء. يقول قصده أو قصد إليه إذا أمه، يعني ما يتوجه إليه. يقول صلى متأمل القبلة، يعني توجه إلى القبلة. فيكون هنا تأتي بمعنى الاعتماد أو التوجه. وقد يأتي القصد بمعنى الاستقامة، قول الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وهنا قصد السبيل يعني الطريق المستقيم من الله عز وجل الذي لا اعوجاج فيه. وقد يأتي القصد بمعنى السهولة، سهل، أو كقوله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. هنا يقصد لو كان سفرا قريبا، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، يعني سفرا سهلا قريبا. كل هذه معاني في اللغة لمعنى القصد. طيب ما معنى بقى الوسائل والمقاصد في الاصطلاح الشرعي؟ ما معناها المقصود بها؟ أهل العلم تكلموا بهذه القاعدة وبينوا الارتباط الوثيق بين الوسائل وبين المقاصد، وأن العلاقة ظاهرة بينهما. فالوسائل هي الطرق الموصلة إلى المصالح والمفاسد. كثير من أهل العلم يعتبرون المقصد في الشرع هو المصلحة والمفسدة، يعني المقصد يقصد به المصالح والمفاسد. فإذا معنى الوسائل لأحكام المقاصد، إذا الوسائل هي الطرق الموصلة التي يتقرب بها إلى جلب المصالح أو دفع المفاسد. هذا معنى الوسائل لا أحكام المقاصد أو المعنى. كما أن المقاصد هي المصالح عندهم والمفاسد التي اعتمدها الشرع وتوجه إلى الاعتبار والمراعاة فيها، فهنا هو يقصد بأن المقاصد هي المصلحة أو المفسدة التي اعتمدها الشرع، تحقيق المصالح أو دفع المفاسد، فعل الطاعات أو لاجتناب المحرمات. فإذا الوسائل هنا الأفعال التي يتحقق بها إلى التي يوصل بها إلى تحقيق المقاصد. إذا الوسائل لأحكام المقاصد، إذا الوسائل هي الأفعال التي يتوصل بها إلى تحقيق المقصد. يبقى إيه هو المقصد؟ يبقى الأفعال التي توصل بها إلى تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. ماشي خطوة خطوة. بناء على مش معنى القاعده، لان اذا الوسائل لاحكام المقاصد يبقى هنا، يبقى هي الافعال التي يتوصل بها الى تحقيق المصالح ودفع المفاسد. هذه معنى الوسائل لاحكام المقاصد، الفعل اللي افعله اللي يترتب عليه تحقيق المقصد، لو كان المقصد ده مصلحه، او الفعل ده يترتب عليه ان انا ادفع مفسده موجوده. وممكن نقول بطريقه اخرى هي الطرق المفضيه الى المصالح والمفاسد، معنى القاعده كده، الطرق المفضيه الى المصالح والمفاسد. طيب هذه معنى هذه مفردات القاعده بطريقه مبسطه، يعني ما معنى الوسائل ومعنى المقاصد. معنى القاعده نريد ان نبين امرا، الله عز وجل انزل قرانا كريما وبعث رسولا عظيما وجاء بشريعه سمحاء وشريعه كامله لا نقص فيها ولا قصور فيها، والشريعه هذه قد بنيت على حكم، على معاني، على غايات. لابد ان نفهم ان كل شيء في هذه الشريعه له حكمه وله غاية من الله عز وجل وله معنى، وأن الشريعة ما أسست إلا على مصالح العباد. ما أسس الله عز وجل أو أنزل هذه الشريعة إلا على مصالح العباد في المعاش في الدنيا وفي المعاد في الآخرة. فإذا ما من أمر من الأمور المتعلقة بحاجة العباد في العباد في عبادته أو معاملته أو جميع أمورهم إلا ستجد فيها حكمة، لابد تجد فيها حكمة وغاية ومعنى، لأنها نزلت من لدن حكيم خبير. فإذا معنى ذلك أن كل الأحكام الشرعية لابد لها من مقاصد، ولابد لها من حكم، ولابد لها من معاني. وقد حرصت الشريعة على تبيين المقاصد بقدر كبير. أحيانا نص الشرع على المقصد، يعني بيّن المقصد تصريحا، كما قال الله عز وجل مثلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإيه؟ ولا ذكر الله أكبر. علماء المقاصد يقول لك إن المقصد الأساسي في الصلاة هو ذكر الله، انك تذكر الله، وذكر الله ياتيك بمنافع قلبيه واخرويه عظيمه. ثم مقصد تابع وهو ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالمقصد الاصلي هو الذي تقصده في الصلاه، وهو ذكر الله عز وجل، تعظيمه والثناء عليه والحمد لله والتقرب والتذلل والخضوع. ثم ياتي مقصد تابع للصلاه، وهو ان الصلاه تنهاك عن الفحشاء والمنكر، تقوم كل كم ساعه لتقوم لله، تتوضأ وتتطهر وتقف بين يدي الله، فحتى لو أذنبت فستأتي تستغفر وتتوب وتذكر الله. فلما تقف بين يدي الله خمس صلوات في اليوم على مدار اليوم، تجد أن هذه الصلاة لو صليتها بطريقة فيها الخشوع والتقرب إلى الله تخرج منها وأنت في صلة حتى يأتيك الصلاة الأخرى، فتجد الصلاة تنهاك على الفحشاء وعلى المنكر. أنت تقف، ذلك من وساوس الشيطان اللي بيأتي لبعض الناس ويجعله لا يصلي، انه يقول له انك تكون فعل المنكر او فعل شيء من المنكرات، فياتي يقول له انت ازاي وانت بتفعل الكلام ده تقف قدام ربنا تصلي؟ نعم، دي وساوس عظيمه جدا عند كثير من الناس. انت بعد اللي فعلته ده الان هتقف قدام ربنا وتصلي؟ ما ينفعش. فتجد يوقس المرء، ليش؟ على انه لا يقف امام الله يصلي بعد ما فعل المنكر. وهذا خداع من الشيطان له، لأن الشيطان يعلم بأن هذا الذي فعل المنكر لو قام وتوضأ وصلى وذكر الله سيرجع الإيمان لقلبه، فيخاف من الله ويخشى يتوقف عن فعل المنكر، وهو لا يريدك أن يفعل ذلك. فهو كأنه يقول لك إنك أنت إزاي هتقف كده، انتظر بقى لما تبطل بالبطاله ده وبعد كده تقوم تصلي بقى وأنت إيه بتقابل ربنا نضيف. وهذا من تدليس الشياطين على الناس الشباب والشابات كثيرا. أنا قابلت من كثرة ما يفعلون من المعاصي أحيانا يجد أنه مش قادر يقف قدام ربنا يصلي، يترك الصلاة، تدرج مع الشيطان لهم. الشاهد بأن الشريعة لها أحكام، لها مقاصد، لها أحكام الشريعة لها مقاصد، وإما تأتي المقاصد نصا يبينها الشرع أو يستنبطها العلماء ويجتهدون فيها ليخرجونها. فإذا كان هذا المقصد واجبا كانت الوسيلة التي يتوقف عليها هذا المقصد واجب. أنت الآن وجب عليك الصلاة حتى تصلي لابد تتطهر. لو قلنا بأن الوضوء وسيلة يبقى الوضوء واجب لأنه وسيلة لتحقيق المقصد. لو قلنا بأنك لابد تصلي ستنزل إلى المسجد يبقى الذهاب إلى المسجد وسيلة لتحقيق هذا المقصد، فإذا واجب عليك الذهاب بفرض يعني وجوب صلاة الجماعة على الخلاف الموجود. وكذلك العكس، إن كان المقصد هذا حراما وهو مثلا حرمة كبيرة الزنا، فإذا الوسائل التي ستؤدي إلى هذا المقصد اللي هو تحريم الزنا أو الوقوع في الزنا، لو قلنا بالعكس يبقى حرام أيضا الوسائل. فالخلوة وسيلة حرام، الاختلاط المحرم حرام، النظرة حرام، السماع حرام، الملامسة حرام، كل هذه ليش؟ إن وسيلة إلى مقصد محرم فأصبحت الوسيلة محرمة. كذلك لو كانت المقصد كان المقصد مندوبا لو كان فيكون الوسائل له مندوبة، لو كان مكروها تكون الوسائل له مكروها، لو كان مباحا على حسب ذلك. فإذا كما قال علماؤنا، إذا كانت لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت الطرق والأسباب تابعة لهذا المقصد. فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع فيها بحسب ما تفضي إلى الغاية والارتباط بها، وسائل الطاعة والقربات في المحبة والإذن فيها بحسب أيضا ما تفضي إلى هذه الغاية. لذلك إذا حرم الرب عز وجل شيئا وله طرق ووسائل تؤدي إليه، فمعناه أن الشرع قد حرم هذه الطرق والوسائل. وإذا الله عز وجل أوجب طاعة أو عبادة، فكأن الله عز وجل أوجب الوسائل التي تؤدي إلى العبادة. لذلك نقول الآن أنت كلفت، أصبح عليك تكاليف شرعية أوامر، فوجب عليك أن تتعلم ما لا يسع المسلم جهله، فلابد لك أن تتعلم كيف الصلاة، كيفية الطهارة لها، كيفية أدائها، تتعلم الصوم، ما هي صوم رمضان، تتعلم لو عندك مال كيف تزكي، لو استطعت كيف تحج، والأعظم من ذلك تعلم معنى الشهادتين التوحيد، لأنك ستسأل عن ذلك أصالة، وتعلم ما يضاد التوحيد من الشرك. هذه أمور لا يسع المسلم جهله، على الأقل نقول عموميات، أنك لابد توحد الله عز وجل ولا تشرك معه أحد. فهذه القاعدة كما قلنا من أعظم القاعدة في هذا الباب في توحيد العبادة، لأنك إذا أمرت بعبادة فلابد تعلم الوسائل التي تحقق هذه العبادة، وأيضا لابد أن تعلم الوسائل التي تمنعك من الوقوع في البدع هذه العبادة. فهنا القاعدة تبين لك مدى الارتباط بين المقاصد الأمور وبين الوسائل. أدلة القاعدة، يعني هذه القاعدة من أين استدل بها العلماء؟ وقلت يا قاعدة عظيمة عامة، لا أدلة عديدة من الكتاب والسنة، لكن كالعادة في كل قاعدة لابد أن نبين الأدلة عليها. نقول من أدلة ذلك قول الله عز وجل: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطيئون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذه آيات التوبة استدل منها إيش العلماء؟ إن الله عز وجل كتب لهؤلاء ثواب الظمأ والنصب والسير والتعب، صحيح؟ طيب، هذه ليست مقصودة منهم، هم ما ذهبوا للجهاد لهذا، يعني ليس مقصودا من خروجهم لا ظمأ ولا نصب ولا سير ولا نصط ولا ولا ولا تعب، لكن المقصود كان لهم الجهاد ووسائل الجهاد هذه الأمور. فحصل لهم تبعا للجهاد التي فرضه الله عليهم، لأن الجهاد مقصد وإن كان هو مقصد ويعتبر أيضا وسيلة، يعني هو باعتبار المقصد باعتبار أن أنت فرض عليك الجهاد ولو ستقابل العدو أو تفتح الديار فهو أنا مقصد، وإلا فهو أيضا وسيلة لحفظ الدين وإعلاء كلمة الله، يعني هو من باب المقصد ومن باب الوسيلة. معنى في المثال الجهاد اللي خرجوا إليه كان مقصده أنه الجهاد، وسيلة هذا الجهاد أن يتعب والنصب والسير والجهد، والله عز وجل جعل الوسيلة عبادة فأثابهم عليه. انظر الذي حدث لهم من تعب ونصب جاء لهم الثواب مع أنها وسيلة لمقصد الجهاد، والله اعتبر الوسيلة كأنها عبادة فجعل الوسيلة كالمقصد. فهنا لذلك يقولون الوسائل لا أحكام المقاصد، لما أعطاهم الأجر على هذه الأفعال التي هي وسيلة للجهاد إنهم ما خرجوا إلا للجهاد، لكن لما أثبت الله عز وجل أن هذا التعب والنصب والسير أخذوا عليه أجر مع أنه وسيلة، علمنا بأن الوسائل لا أحكام المقاصد. أنا أتكلم عن الدليل على التعيب، ليه اعتبرنا الوسيلة كالمقصد ولها الأجر أو لها المنع لو كانت المقصد محرم فالوسيلة محرمة. من أول هذا دليل من ذلك من قصد طاعة الله، وهذا يدعمه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم على النساء جهاد يا رسول الله، قال نعم جهادكم الحج، ثم قال أجرك على قدر نصبك وفي رواية على تعبك أو على قدر مشقتك أو على قدر نفقاتك، وهذه وسائل كلها لتحقيق الحج، تعب والنصب ودفع المال، جعل لها الأجر مرتبط بقدر ذلك مع أن المقصد هو الحج. فلما جعل الوسائل لها أجور علمنا بأن الوسائل لها أحكام المقاصد عند الله عز وجل. فما كان قصده طاعة الله قيامه وقعوده ومشيته وحركته، ذلك أنت تمشي إلى المسجد فتأخذ أجور مع أن المفروض عليك هو الصلاة، لكن خطوة وخطوة بتأخذ عليها أجور وهي وسيلة أيضا تأخذ عليها أجور. كذلك الذي يسير في معصية والعياذ بالله يأخذ عليها، يعني لو قاصد ويسير واحد نازل يسرع الخزنة. اللهم الدليل الثاني في القاعدة من قوله تعالى في سورة النور: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نهى النبي، نهى الله عز وجل عن الضرب بالأرجل. ليش؟ هيستلزم خروج صوت الخلخال، والذي يؤدي إلى استدعاء الميل وتحريك الشهوة وإثارته. فمنعت النساء من الخروج بهذا: ولا يضربن بأرجلهن حتى لا يخرج ذلك ويؤدي إلى فتنة الرجال. يعني وسيلة ليش؟ منعت الوسيلة للمقصد المحرم وإثارة الفتنة والشهوات. وأيضا دليل آخر من قول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قالوا الخضوع بالقول واللين الأصل المباح. المرأة أصلا هو صوتها في خضوع واللين، وهذا شيء ممدوح في المرأة، لأن هي تكون بهذا الأمر غير الرجل بد يكون له صوت. لكن لما كانت هذه وسيلة إلى المحرم، إن حدث هذا الخضوع واللين مع الرجل قد يؤدي إلى الفتنة والإثارة وغير ذلك، منعت المرأة عند التحدث مع الأجانب بالخضوع واللين في القول. ليش؟ إنه أصبح وسيلة لمحرم. فانظر، كانت مباحة ومنعت في وقت في حالة معينة لأنها ستؤدي إلى المحرم، فأخذت الوسيلة حكم المقصد هنا. أيضا ما جاء في السنة عن حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا قد نذر أن يذبح إبل ببوانة، منطقة اسمها بوانة أو مكان، فأتى النبي صلى الله عليه فقال: إني نذرت أن أنحر إبل ببوانة. فقال النبي صلى الله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هنا طب إيش قالوا؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد، لأن فيه منع من عبادة الله في أماكن الشرك التي كانت سابقة. حتى وإن لم تقصد، نعم، حتى لا تتشابه مع الكفار في عباداتهم السابقة، وجاء الشرع بالمنع بالأمر بمخالفتهم والنهي عن اتفاقهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد أن ينحر إبل ونذر، يعني طاعة، لكنه سأله أولا قد يمنعه من النحر في هذا المكان والوفاء بالنذر إن كان هذا يؤدي إلى الوقوع في مشابهة الكفار في عبادته. لذلك سأله هذا السؤال. فإذا الوسائل انتبهوا بقى، عشان دي اللي نريدها معنا في القاعدة، الوسائل المفضية إلى الشرك تمنع، ويمكن أن تكون شركا لكن لا تفضي وتؤدي إلى الوقوع في الشرك، أو الوسائل التي ستؤدي إلى الوقوع في البدع ستمنع. فمن باب أولى كمان المقصد، وهو إن كان المقصد بدعة لابد يمنع. وهذه مناسبة القاعدة لهذا الباب الذي معنا. طيب، فائدة هذه القاعدة قد بيناها في أثناء الشرح، لأنه تستطيع أن تطبق هذه القاعدة على المستجدات. لما يكون عندك الآن قاعدة بتقول وسائل لأحكام المقاصد، الزمان بيتغير، أنتم الآن في زماننا هواتف وغيرها وأي والمعاملات، يعني ما هو في معاملات يقول لك ما هو مش بيطلع، يقول لك أصل البنوك ما كانتش موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو البنوك ما كانتش موجودة، احنا عارفين البنوك، بس كان في بنيامين اسمه ايه كان عنده بيته بنك لوحده، ما هو مش لازم يكون عنده بنك ومكان اي تي ام عشان يكون هو ده الحكم اللي موجود، لكن الشرع نزل باحكام. فانت الان لما يكون عندك الان تدبر وتعلم هذه الاحكام ويستجد، فتنظر بقى ما هو في معاملات موجوده على النت، ميسر زي بيقول لك اشترك برساله كذا، ادفع رساله كذا، تدخل في السحب الفلاني في برنامج الفلاني او مسابقه كذا، يمكن تكسب مليون، وانت شغال قاعد تشحن كل شويه بربع جنيه ونص جنيه، ومش حاجه بربع جنيه بس، قول 5 جنيه و10 جنيه، ميسر. طب ما هي وسيله جديده في زمان جديد لمقصد قديم في الشرع موجود، وهو النهي عن الغرر، النهي عن الميسر، النهي عن اكل اموال الناس بالباطل. سميها ما تسميها، زي ابن عباس لما قال: مال بمال وبينهما حريره، يا يعني تحكوا على الناس، يعني انت ايش تقول سياره بسياره وسياره مرابحه ولا مشاركه ليه، لكن في الاخر هي مال بمال رايح جاي قرض ربا، او كما قال سلم سياتي انها على الناس على زمان يسمونها بغير اسمها، فسموا الخمره مشروبات روحيه. المصيبه الاكبر اللي انا قراتها اخبرني بها احد امس، ان في بدون تحديد يعني تطبيقات معينه ولا اماكن، انه اصبحوا بيسموا العمره الان تجربه روحيه. انظر للكلمه الجديده في بعض الاماكن، وتلاقيها ممكن تبتدي تنتشر، انتبهوا لذلك، يسمونها تجربه روحيه. هو يريد ان يعني يزيل كلمه العمره دي بعد كده ويجعلها تجارب روحيه زي اي عبادات اخرى، وثنيه بقى وموزيه اي شيء، تجربه روحيه. ودي مكتوبه في بعض التطبيقات، اصبح مصطلح يريد هو العين يستخدمه ليغير. الله عز وجل يقول واتموا الحج والعمره لله، ده لفظ اصلا منصوص عليه في القران، يسميه تجربه روحيه. فهذه انت لما تعلم هذه القواعد او القاعده هذه وتضبطها، تستطيع انما يتغير مستجدات في الزمان والمكان تلحقها، فتقول لا انا امنع هذه، او هذه مباحه، لو كانت هذه واجبه يبقى الوسيله لا واجبه، لو كانت هذه كذا يبقى كذا. ليش العلماء لما يجوا مثلا في الفقه اللي احنا بندرس الطهاره يقول لك لو انقطع، لو المياه مش موجوده ومعك ثمن انك تشتري المياه، لابد عليك انك تدفع ثمن المياه وتشتريها وتتوضا بها. ليه؟ لان الوضوء وسيله للصلاه، والمياه حتى لو مش عندك لكن معك المال انك تشتريه وجب عليك شراءه. الوسائل لاحكام المقاصد. ويقول لا، لو وجدت الماء بسعر اضعاف اضعافه ما ليس يجب عليك، ولكن انك تترك الماء وتتيمم وتحافظ على مالك. كل هذا فقه عند العلماء، نظروا للمقاصد والوسائل وطبقوا هذه القاعده. فمن اهم فوائد هذه القاعده انك لما تعلمها وتضبطها تستطيع انك تسقطها على المستجدات التي تاتي. طيب طيب، لكن تطبيق هذه القاعده لابد لك من التعلم شيء، لابد تعلم حقيقه الوسائل وحقيقه المقاصد، ودي من اصعب العلوم، مقاصد الشريعه اعلى درع العلوم، تحتاج لمجتهد اهل اجتهاد وعلماء، تعلم ما هي الوسائل، حقيقه الوسيله وحقيقه المقصد، وكيف تفرق بين الوسائل والمقاصد، لان الاصل في الشرع هو اراضي المقاصد لم يريد الوسائل. لذلك تجد في بعض العلماء يقول ده تحريم مقاصد وده تحريم وسائل. ليه؟ تحريم المقاصد انت لا يمكن ان تاتي به الا عند الضروره، كأكل الميتة، هو مقصد أنك أنت لا تأكل الميتة، لكن لو تموت لابد تأكل. وتحريم الوسائل، تحريم المقاصد لابد له من ضرورة. تحريم الوسائل ممكن يباح عند الحاجة، الحرير محرم عند على الرجال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لعبد الرحمن بن عوف وغير الزبير يلبسوا في وقت الحرب ملابس حرير اللي عندهم حكة في الجلد، فأباح لهم، لأن تحريم الحرير وسيلة مش تحريم مقصد، وسيله للتنعم للرجال والتفرقه، فلما احتاج اليه جاء التيسير. هنا تفهم ليه لما تعرف الوقت ان ده تحريم وسيله وده تحريم مقصد، فلابد هنا تطبق بقى، هنا ممكن في الضروره هنا ممكن في الحاجه تستسلم، لكن عدم معرفتك هتلخبط هتخبط الدنيا، ما انتش عارف المقصد من الوسيله، هتقعد بقى انت ايه يجوز ضروره ضروره، فين الضروره وفين الحاجه. فلابد انك هتطبق القاعده، تعلم حقيقه الوسائل وتعلم حقيقه المقاصد. الحج مقصد والسفر إليه وسيلة، إعزاز الدين وحفظه مقصد والجهاد إليه وسيلة، وهكذا لابد لك. الزنا تحريمه مقصد، اختلاط الأنساب وتحريم الخلوة والنظرة وسيلة، صلاة العيدين مقصد مندوب هنا، والنشي إليه وسيلة أيضا، وهكذا أكل الطيبات مقصد المباح، والاكتساب له لك تكتسب هذه الطيبات وسيلة مباحة أيضا. فعندك على حسب الأنواع مقاصد ووسائل الأحكام الخمسة، الواجبة والمحرمة والمكروهة والمباحة. أصلا الله عز وجل لم يجعل المقاصد في مرتبة الوسائل، لا، جعل المقاصد أعلى وفرق بينهم. طيب، ذلك أيضا من الأشياء اللي قلناها، أن بعض الإخوة في طلب العلم لا يفرقوا بين الوسائل والمقاصد. المقصد في طلبك للعلم اولا العقيده، كيف تعبد الله وتوحد الله، ثم الاحكام الفرعيه والعمليه للفقه، في علوم تخدم هذه العلوم الأصلية. بعض العلماء أنت لابد أن تعلم كطالب علم مقصدي أكون فقيها عالما بديني موحدا وعندي فقه وأعلم سنة المثل، دي مقاصد في العلوم الشرعية تخدمك أنك تتعلم اللغة، أصول الفقه، القواعد، المصطلح الحديث، تقرأ في السيرة، تقرأ في التاريخ الإسلامي، لا هذه علوم مساعدة. فمن أراد المقصد لابد ينظر إتقان العقيدة، إتقان الفقه، إتقان سنة المثل، والوسائل هذه حواليه. بعض الطلبة يغرهم ذلك للأسف، يقصد المقاصد بتلاقيه قاعد عايش ليل نهار في كتب اللغة فقط أو في التاريخ الإسلامي فقط. بس ماشي هذا خير، مش هنقول لك شيء، لكن هذا لا يوصلك للمقصد. لابد تاخد بقدر كل علم ما تحتاجه لتصل إلى المقصد. لكن لو كنت تبغى طلب العلم، تبغى الفقه، تبغي أنك تكون متقن في العقيدة، لابد تاخد الوسائل تدويلك للمقصد. البعض بقى هنا إيه؟ يترك المقاصد بتلاقيه قاعد ليل نهار شغال مثلا إيه؟ في مادة فرعية ما بدرس غير 20 سنة، يبقى انت لم تصل الى المقصد. هذه اللي طبعا عندنا مستحيل. طيب نقف لابد نقف عند ذلك وان شاء الله نكمل بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في أخذ قدام قاعدة الوسائل لأحكام المقاصد، بينا فائدة هذه القاعدة على الإجمال يعني كل فروع الدين، لكن ما نحتاج نبينه مناسبتها لهذا الباب الذي معنا أو القواعد التي أدرجناها في قواعد متعلقة بالبدع. تأتي فائدة هذه القاعدة بأنه لا شك أن من أعظم مقاصد الدين وأفرض واجباته هو عبادة الله عز وجل وحده كما شرع الله عز وجل، والحفاظ على الشريعة بعدم الزيادة أو النقصان، هذه من أعظم مقاصد الدين أيضا. والإحداث والتعبد لله تعالى بالبدع، هذه منع الإحداث، هذا من أعظم مقاصد الدين. فالقاعدة نصت على أن الوسائل لا أحكام المقاصد، فكل وسيلة أدت إلى تثبيت هذا المقصد الذي قلناه الآن هو من أعظم مقاصد الدين وأفرض الواجبات، أنك تحافظ على الشريعة بعدم الزيادة ولا النقصان منها في شيء، وتحافظ على الشريعة بعدم الإحداث فيها والتعبد بغير ما شرعه الله. فكل وسيلة تؤدي إلى تثبيت هذا المقصود العظيم كان تحصيلها والقيام بها واجب، واجب على أهل الإسلام. وعلى العكس بالعكس، وكل وسيلة تؤدي إلى عدم حصول هذا المقصد يجب منعها والتوقف عنها وعدم فعلها. والبدع من أعظم الوسائل التي يتم بها تبديل الدين. انظر من أين القاعدة تدخل، البدع من أعظم الوسائل التي يتم بها تبديل الدين وتحريفه وإدخال ما ليس منه فيه وفتح باب للتعبد بغير ما شرع الله عز وجل، فهو ذريعة عظيمة ووسيلة إلى إضاعة المقصود الأصلي وهو الحفاظ على الشريعة من زيادة والنقصان. فأصبح إنكار البدع وردها وتحريمها وعقوبة المبتدع من أعظم الوسائل إلى تحقيق هذا المقصد الأكبر والغاية الإسلامية، وهو الحفاظ على الدين وعبادة الله عز وجل وفق ما شرع. فانظروا ليه قاعدة هنا تأتي معنا في باب البدع، لأن هذا أعظم التطبيقات على أعظم المقاصد وحفظ الدين. فكان هذا من باب أو من فوائد تطبيق هذه القاعدة. طيب هذا كان يعني مجمل القاعدة هذه، نختم بها قواعد خاصة بالبدع وندخل بعد ذلك على القواعد التي متعلقة بما يضاد توحيد العبادة. احنا كده خدنا مجموعة من القواعد في هذا الأسبوع والأسابيع الماضية في قواعد متعلقة بتوحيد العبادة. نحتاج نأخذ القواعد التي تتعلق بما يضاد توحيد العبادة، وهي القواعد المتعلقة أولا بالشرك، تعريف الشرك وحقيقة الشرك. فنحتاج نتكلم الآن إن شاء الله عن القواعد المتعلقة بتعريف الشرك وحقيقة الشرك. لكن قبل أن ندخل في هذه مجموعة القواعد الجديدة، في أي إشكال فيما سبق القاعدة التي تكلمنا عنها؟ ممكن نستقبل الأسئلة. لو حد عنده أو هنا عندكم الأمر واضح. في ورقة فيها أسئلة أنا مش عارف الآخر. طيب، القاعدة الأولى التي معنا الآن، التشبيه هو أصل عبادة الأوثان عند أكثر المشركين. نتكلم الآن عن قواعد متعلقة بالشرك. أول قاعدة، التشبيه هو أصل عبادة الأوثان عند أكثر المشركين. إيش معنى التشبيه؟ التشبيه طبعا تكلم فيه علماء في اللغة والأدب وغير ذلك والبلاغة. فمن هذا الباب ممكن نقول بأن التشبيه تشبيهان، تشبيه شيئين متفقين بأنفسهما أو أنفسهما، يعني كتشبه كل ماء النيل كماء الفرات، أو حمرة الخد كحمرة الوردة، تشبيه. أو تقول مثلا الزبرجد مثل الزمرد، جسم لجسم نفس الأجسام. يعني إما قلت جوهر بسمونه ماء النيل كماء الفرات، أو عرض يعني شيء وصف حمرة الخد كحمرة الورد، أو تشبه الجسم بجسم. هذا نوع أول يسمى تشبيه شيئين متفقين، هما متفقين بس بتشبههم في شيء ظاهر فيه اتفاق. وتشبيه الثاني تشبيه شيئين مختلفين بالذات، ذات مختلف لكن يجمعهما معنى واحد مشترك. يقول لك حاتم كالغمام، حاتم الطائي كالغمام مثلا، وعنترة كالدرغام، درغام الأسد. الجسد الذات غير الذات أصلا، لكن شبهوا شيئين مختلفين جمعهما شيئا واحد، الشجاعة مثلا في عنترة والدرغام. طيب ما معنى التشبيه اللي احنا نريده في الاصطلاح بقى في الشريعة معنى عند أهل السنة والجماعة لما يذكرون التشبيه؟ يقصدون بهنا تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، إما لصفة جامعة بينهما سواء كان في الذات أو في الصفات أو في الأفعال أو في الحقوق. وهنا التشبيه لما يذكر عند أهل السنة يقصد به تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق بصفة جامعة بينهم. الصفة دي اللي تكون إما في الذات أو في الصفات أو في الأفعال أو في الحقوق. وطبعا هذا نقول اللي يقصد به مش بنقر هو هذا كله مسموم ما يصح، لكن احنا نقول معنى التشبيه باصطلاح اهل السنه هو تشبيه الخالق بالمخلوق او المخلوق بالخالق بصفه جامعه بينهم. وهذه اما تكون التشبيه بعضهم وقع تشبيه الذات بالذات او تشبيه الصفات او تشبيه الافعال او التشبيه في الحقوق. والصحيح طبعا عند اهل السنه والجماعه ان التشبيه الذي يجب نفيه عن الرب سبحانه وتعالى هو اتصافه بشيء من خصائص المخلوقين، كما ان المخلوق لا يتصف بشيء من خصائص الله عز وجل. وايضا لابد ينفى ان يثبت للعبد شيء يماثل فيه الرب. يعني هذا كله تشبيه منفي عند اهل السنه والجماعه، ولكن وقع فيه من وقع من المشركين او المبتدعه. ذلك التشبيه على نوعين، الخالق بالمخلوق بحيث يجعل المخلوق هو الأصل ويقاس به الخالق، أو العكس تشبيه المخلوق تشبيه الخالق بالمخلوق. قلت أنا آسف أنا قلت إيش في الأول، تشبيه الخالق بالمخلوق صحيح، تشبيه الخالق بالمخلوق بحيث يجعل المخلوق هو الأصل ويقاس به الخالق، والثاني تشبيه المخلوق بالخالق بحيث يجعل الخالق هو الأصل ويقاس عليه المخلوق. والاثنين مذموم، والاثنان خروج من الدين أصالة، والاثنان شرك برب العالمين. وهذا هو أصل نوعي التشبيه الذي وقع فيه المشركين بكل أنواعهم، كما تشبيه خالق بمخلوق، وده للأسف اللي تلاقي كل كتب أهل الكلام يتكلمون فيه تشبيه، أن ينفوا تشبيه الخالق بالمخلوق، فنفوا الصفات والمعتزلة والجهمية لغاية ذلك ما جاءوا من بعدهم. والنوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، وده وقع فيه الصوفية والمبتدعة والقبوريين وغير ذلك، عباد بقى المشايخ وعباد الشمس وعزير والقمر والأصنام والملائكة والعجل والبقر والجن، كل ذلك وقعوا في تشبيه المخلوق بالخالق. وهؤلاء الذين أرسل الله عز وجل لهم الرسل لدعوتهم. إذن التشبيه أنا بأكرر نوعين، تشبيه المخلوق بالخالق والخالق بالمخلوق. تشبيه المخلوق في الخالق هيكون كيف؟ أنك تثبت شيء للمخلوق مما يختص به الخالق، سواء بقى هذا أفعال أو حقوق أو صفات، هتثبت للمخلوق شيء مما يختص به الخالق، سواء كان تاني بالأفعال بالحقوق بالصفات، وهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول كفعل من أشرك في الربوبية زعم أن مع الله خالق، والثاني كفعل المشركين مع الأصنام زعموا أنها لا حق في الإلهية، فبالتالي ذبحوا لها وسجدوا عندها ونظروا لها فعبدوها مع الله عز وجل. والثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المتنبي فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق لدانيك. وهذا كله من ثلاث أنواع من تشبيه المخلوق بالخالق، إما في الصفات في الحقوق في الأفعال. النوع الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، وهو أن يثبت لله عز وجل في ذاته أو صفاته من الخصائص ما يثبت للمخلوق. يعني يثبت لله في ذاته أو صفة من صفاته ما يثبت للمخلوق، فيقول كالقائل إن يد الله عز وجل مثل أيد المخلوقين، واستوائه على العرش كاستواء المشبهة اللي قلنا سميناه المشبهة في القواعد في الأسماء والصفات، وهذا النوع الثاني. والاثنين كما قلت مذموم عند أهل السنة، والاثنين كفر عند أهل السنة والجماعة. هذا من تشبيه الخالق بالمخلوق اللي نسبوا له الولد. والتشبيه المذموم عند أهل السنة والجماعة بالنوعين، هذول الاثنين دول بيقعوا فين؟ بيقعوا بالقول وبالاعتقاد وبالفعل، سواء كان قولا أو اعتقادا أو فعلا. فمن شبه الله بلسانه، انتبه، أو اعتقد التشبيه بقلبه أو فعل فعلا بجوارحه يستلزم التشبيه، أدى ذلك لتوقعه في تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. طيب، هذا كله كان تعريف لمعنى التشبيه اللي نقصده في القاعدة. معنى القاعدة إيش بتقول؟ اللي هي أن التشبيه أصل عبادة الأوثان عند أكثر المشركين. تقول بأن التشبيه الواقع من المشركين الذين أشركوا مع الله عز وجل في العبادة كلهم غالبهم إما وقع في تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، فأصبح التشبيه أصلا للشرك. انتبهوا، التشبيه هو اللي أصل الشرك، التشبيه أصلا للشرك وعبادة وأصل التشبيه وأصل لعبادة الأوثان وعبادة الأصنام. يعني أصبح التشبيه هو حقيقة وموجبة وعلة لازمة للشرك، لا ينفك عن الشرك أو من أشرك أو من عبد غير الله إلا أن يكون وقع في التشبيه، سواء وقع بين التشبيه بين المخلوق والخالق أو بين الخالق والمخلوق. فمن صرف الدعاء لغير الله فقد شبه ذلك الغير بالله. لو دعا صاحب القبر أو الشيخ أو المريد فقد شبه الغير هذا بالله، أعطاه أخص ما يستحق الله عز وجل من التضرع والخضوع إليه. كذلك وقع في العكس، شبه الله عز وجل بخلقه عندما جعلوا له وسائط ليتقربون بها إلى الله. طب كيف هذا؟ كيف وقع في تشبيه الله بخلقه في كونه لا يتوصل إلا بالوسائط؟ فرفعوا حوائجهم إلى الله عن طريق هؤلاء الوسائط، ووقع في تشبيه الخالق بالمخلوق. ليش؟ لأنهم ظنوا بأن الله كملوك الدنيا، صاحب الملك والرئيس وصاحب الشيء في الدنيا، عشان تتصل له تحتاج حد يوصلك إليه، باب مغلق، تحتاج وسائط ووسائل ترفع إليه الحاجة. فهم لما فعلوا ذلك وأتوا بالأصنام تكون وسائط لهم، شبهوا الخالق بالمخلوق، ظنوا بأن الله عز وجل وحشوا ذلك كملوك الدنيا، فوقعوا في التشبيه. فلا يخلو المشرك من أحد المشبهين، إما تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، وقد يجمع الشركين معا، قد يجمع الشركين معا. والفرق بين تشبيه المخلوق وتشبيه بالخالق وتشبيه الخالق صفات المخلوق بالخالق وصفات الخالق بالمخلوق، أن في تشبيه صفات المخلوق بالخالق تعظيما للمخلوق. أنت لما تأتي بمخلوق وتعطيه صفات للخالق فأنت رفعت المخلوق بمنزلة الخالق، يبقى عظمته، جعلت له ألوهية، كما فعلوا بعضهم يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وفعلوا مع علي ما فعلوه، وطبعا فعلوا النصارى مع عيسى عليه السلام، صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عليه. فهنا رفع لمقام الالهيه، وده من اعظم الاشراك، لما تاتي بمخلوق وتعطي صفات للخالق يبقى رفعت مقام الالهيه، ده اعظم الشرك. طب والثاني اللي هو يشبه صفات الخالق بالمخلوق، فيه ايش؟ حط من قدر الخالق وتنقيص له سبحانه وتعالى، وهو ايضا شديد في الكفر وفي الشناعه. فالنوعين فيهما فيهم من الشناعة والفظاعة وسوء الأدب والكفر مع الله عز وجل. فإذا المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم في الخضوع والحلف والسجود والدعاء وغير ذلك. منهم يقول ليس لي إلا الله وأنت وأنا متكل على الله وعليك، يقع فيها كثير من الناس، وهذا من الله ومنك، وأنا في حسبك وحسب أنا في حسب الله وحسبك. كل هذه ألفاظ فيها تشبيه بين الخالق والمخلوق، ما شاء الله وشئت كما قال. طب وليش قلنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلتني لله ندا، فجعلوا له إيش؟ أثبت الندية، وهذا هو أصل التشبيه أصالة. وهذا قطع في خصائص الإلهية الكاملة لا تكون إلا لله عز وجل. ومنها أيضا عبادات القلبية، من أعطى حبه حب العبادة لغير الله فأحب شيخا أو عالما أو حتى قريبا له أو خضع له وقد شبهه بالله عز وجل لذلك أو سجد له، ودي من خصائص الإلهية أيضا. توكل عليك ما قلنا خوف منه الخوف الشركي، إذا سيأتي معنا خوف السر هذا لو قاعدة أيضا. كل هذا من التشبيه الشنيع الذي قد وقع من المشركين ويؤدي فيه المرء إلى خروج من الإسلام أو لم يدخل أصلا فيه في الإسلام لو كان لم يدخل إلى المسلم. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيها من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير. فيبين لك بأن الله أنكر عليهم أنه ليس لهم شراكة مع الله عز وجل في شيء وليس لهم ظهير في ذلك وليس لله عز وجل ظهير منهم. لا الله يحتاج إليهم ولا أن يكون لهم له ظهير من هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، وهم ليس لهم شنصيب أو شرك في خلق السماوات والأرض وغير ذلك. وده إنكار طبعا من الله عز وجل على هؤلاء على هذا الاعتقاد الفاسد، نفع عنهم ذلك. طب ما أدلة هذه القاعدة؟ كالعادة لابد نقول إن لابد لكل قاعدة من أدلة، أدلة كثيرة جدا حقيقة، وأنا سأكتفي ببعض الأدلة. من قوله تعالى في سورة الإخلاص يبين لك ما احنا بننفي التشبيه، فنريد أدلة على نفي التشبيه أنت ممكن تستخرجوها أصلا. من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أدي شيء يعني ليس له لا شبيه ولا نظير ولا مساوي. وأيضا في سورة مريم هل تعلم له سمية، أيضا فليس له لا لا لا عدل ولا شبيه وليس أيضا وليس كمثله شيء وها السميع البصير، نفى المثلية. فكل هذه آيات تنفي المثلية السمة أو السمية الكف أن يكون له كفوا أيضا. فلا يجوز أن يكون شيء من صفات الله عز وجل مماثلة لشيء من صفات المخلوقين، ولا يجوز أن يكون المخلوق كفءا أو مساويا أو مماثلا أو مشابها لشيء من صفات الله عز وجل. وهذا أصل دين الله عز وجل، دين الإسلام أن نعبد الله عز وجل وحده ولا نجعل له من خلقه ندا، فلا تجعلوا لله أندادا ولا نجعل له كفوا ولا نجعل له سميا. فنقول أن هذه أدلة كثيرة على هذه القاعدة. طيب إيش فوائد هذه القاعدة لو بتكلموا اللي احنا بنتكلم عنها التشبيه؟ ودلت القاعدة على أن التشبيه بنوعيه تشبيه المخلوق بالخالق يستلزم، والخالق مخلوق يستلزم الشرك بالله عز وجل وعبادة الأوثان، وأن التشبيه هو الأصل، يعني التشبيه هو الأصل ثم يأتي الشرك ملازم لذلك، وأصبح التشبيه الأصل الذي أتأدى ولزم منه الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال ابن تيمية كذلك الأعمال المحرمة التي تورث مفاسد أو تورث مفاسد كشرب الخمر الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء، فهذه المفاسد الناشئة من هذا العمل فرع لازم للأصل، ففسادها يدل على فساد الأصل، وهكذا كل أصل فهو علة لفرعه وموجب له. وكل هذا يبين أن التشبيه هو الأصل والشرك فرع لهذا الأصل. الوقوع في التشبيه أولا أدى إلى بعد ذلك إلى حدوث الشرك بعد ذلك. فمن هذه القاعدة فوائدها أن التشبيه والتمثيل المذموم بين الله وخلقه هو وصف الخالق أو تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. انتبهوا، هذا المذموم، وفي وصف وفي تشبيه تاني مش مذموم، أو في وصف مش احنا قلنا التشبيه هو ايه؟ وصف الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق. طيب لكن هناك ذكر في القرآن وفي السنة ووصف الله عز وجل لنفسه ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهذا هو المحمود. يبقى في فرق بين الوصف هذا والوصف هذا. ثاني، قلنا المعلوم ان التشبيه والتمثيل المذموم بين الله وخلقه هو وصف الله، وصفه وصف الله عز وجل بصفات المخلوقين، او وصف المخلوقين بصفات الله عز وجل مدار على وصف. هذا المذموم بخلاف وصف الله عز وجل لنفسه او وصف النبي صلى الله عليه وسلم لله. هذا الوصف ليس مذموما، بل هذا هو المحمود الذي يدلك على معرفة الله عز وجل. فليس في ذلك أدنى تشبيه ولا تمثيل، بل هذا أصل الإيمان وأصل الإسلام، وهو معرفة أوصاف الله عز وجل وصفاته وأسمائه وأفعاله وغير ذلك. وهذا هو منهج القرآن، الإثبات في القرآن. لو قلنا من قبل في القواعد الأولى إن القرآن جاء بإثبات صفات الله عز وجل على التفصيل، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات الله على التفصيل، فأصبح وصف الله لنفسه سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم له، هذا هو الوصف المحمود. وأما وصف الخالق بالمخلوق ووصف المخلوق بالخالق، هذا هو التشبيه المذموم الذي هو أصل الشرك كما بيان. بل هذا كما قال ابن القيم حقيقة الشرك. حقيقة الشرك هو التشبيه بالخالق والتشبيه بالمخلوق، التشبيه بالخالق والتشبيه بالمخلوق. وللأسف إن أو نقول يعني تشبيه الخالق بالمخلوق انشغل فيه أهل الكلام، حتى أنهم وصلوا إلى رد وتعطيل الصفات بحجة إنه حتى لا يشبهوا الخالق بالمخلوق، وانشغلوا فيه كثيرا وتركوا تشبيه المخلوق بالخالق. وده الأعظم، لأن ده اللي كان فيه العباد، ده الذي نزلت فيه الرسالات. يعني الأعظم في الإنكار أقول، لأن الله عز وجل لما أنزل الرسالات وأرسل الرسل أرسلهم لتشبيه لدعوة الناس إلى التوحيد وعدم الشرك، كانوا يقدمون للمخلوقين ما لا يقدم إلا لله، فكان فيه تشبيه المخلوق بالخالق، وده غفل عنه أهل الكلام وسار على نهج بعض الطوائف المبتدعة إلى يومنا هذا، فتجد لا يتكلم في توحيد العبادة ولا في الشرك في العبادة، وكل كلامه كله فين؟ يدفع فقط تشبيه الخالق بالمخلوق. وهذا الكلام كان مستقر اصلا عند السلف، ما كان في كلام، بل عند الكفار ما كانوا يتكلمون في مساله تشبيه الخالق بالمخلوق، لكن الاشكال عندهم كانوا في كفرهم مع اصنامهم وعبادتهم بتشبيه المخلوق بالخالق. وهذا الذي اهتم به اهل السنه والجماعه، والذي اصلا جاء نزل به رساله على النبي صلى الله عليه وسلم. ف ولا بد ان تعرف الفرق بين ما نزل الله عز وجل سبحانه ونفسه عنه وزم به المشركين، وبين ما ينفيه الجهمية المعطلة ومن على شكلتهم من صفات الكمال، ويزعمون أن القرآن قد جاء بذلك. بل القرآن مملوء بأنه بإبطال أن يكون في المخلوقات شيء يشابه الله عز وجل أصلا أو يماثله، وهذا الذي نزل به القرآن وجاء به السنة. الفائدة العظيمة أن تشبيه المخلوق بالخالق شيء من خصائصه أو وصف الخالق بصفات المخلوقين كفر بواح، هذا كفر بواح وشركا صريحا لا نصيب لصاحبه في الإسلام ولا دين له، لأن هذه مسألة معلومة فيها الفطر أصلا، كيف يسوي بين الخالق والمخلوق. وعن نتكلم عن الإجمال وإنما عن التعيين، في أشياء تحتاج لبيان لرفع اللي هو يفعلوا بعض الافعال الشركيه في توحيد العباده اللي كنا لها على حسب بقى ان كان يعلمها او يجهلها. كان نتكلم على ان اصل التشبيه الخالق بالمخلوق او تشبيه المخلوق بالخالق هذا كفرا بواحا وشركا صراحا لا نصيب لصاحبه في اسلام ولا دين. لانه اول انه في تنقيص لله عز وجل وفي رفع للمخلوق فوق منزلتي. تعرفوا ليش المعنى هذا تنقيص لله وده كفر، وفي رفع المخلوق الى منزله الخالق وهذا كفر ايضا. فلا تاليه للمخلوق وهنا انتقاء ومساواته بالله العلي العظيم، والثانيه تنقيص الخالق. طب هذه كانت القاعده الثانيه التي معنا اليوم. نأتي في اسئله وهل ندخل في القاعده الثالثه ام نكتفي؟ مش عارف اليوم انتوا حاسس ان انتوا طماحين شويه. ثم لا مش عادي. شوفوا لو قصدت بالاعتماد التوكل، لأن في بعض أهل العلم أراد أن يفرق بين الاعتماد والتوكل، لكن الصحيح إنه المعنى فيها، لكن بعضهم تجد في بعض الكلام، لكن في التوكل ما ليس فيه ثم. العبادات القلبية في التوكل لابد فيها من إفرادها لله عز وجل بخلاف المشيئة. الله عز وجل أثبت لك مشيئة ولله مشيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا قل ما شاء الله وحده في لفظ، وفي قال قل ما شاء الله ثم شئت، وبعض العلماء قالوا مراتب. والأولى طبعا أنك تفرد المشيئة لله وحده هذا من باب التنزيه، لكن هي صح أنك تقول ثم إن الله جعل لك مشيئة. لكن هل أنت لك توكل على نفسك؟ لا يمكن ولا لمخلوق. فأصبح التوكل لابد أن يكون لله، لكن هو يصححه العبارة يقول إيش؟ توكلنا على الله ثم وكلناك في فعل هذا الأمر، مش توكلنا عليك. يعني أنا لن أريدك تشتري لي شيء، قل أنا توكلنا على الله ووكلناك بقى أنك تروح تقضي لنا هذه المصلحة من باب الوكالة عننا فقط، لكن التوكل لا يكون إلا لله. ما خلاص دي مش محتاجه، لكن ما قالش توكل. بنتكلم في التوكل مش بعد التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل. ايوه ما انا عارف ان الوكاله غيرها، لكن هو خلاص هو ما يقولوش ان هو مش محتاج يقول له انك سبب. هو ده شيء، هو بيقول لما بيقول انا توكلت عليك عايز ينقل له شيئا، فهو مش هو بيقر شيء موجود ان المخلوق سبب، فمش الكلام ملوش معنى. يعني هو بيأكد بس يعني ايه ان سبب، لكن هو يريد ان ينشئ شيء فعل يقول له توكلنا على الله عليك او ثم عليك، يعني كانه بينقل له هذا الاعتماد. فنقول له لا، لكن انت ممكن تنقل له انك وكلته في فعل هذا الامر ايام ما يكون، دي الوكاله الفعليه اللي تكون فيها. في اسئله طيب من الاخوات هنا؟ في اسئله على النت؟ يقصد بالتشبيه التشبيه الكامل أم ماذا؟ أقصد مثلا أننا نصف بعض الناس بصفات نعلم أنها من صفات الله، فنقول هذا رجل رحيم بما حوله أو كريم، هذه من صفات الله عز وجل، هذا تشبيه؟ لا مش هذا المقصود طبعا، لأن احنا بينادي في الأسماء والصفات في صفات مشتركة، لكن أيضا الصفات المشتركة دي المخلوق تخصه على قدره وحاله، والخالق له والخالق سميع والمخلوق سميع وبصير وبصير، لكن ليس السمع كالسمع والبصر كالبصر، ورحيم كما قلت، وكان الله وكان بالمؤمنين رحيما النبي صلى الله عليه وسلم، فله أيضا كان رحيما ومخلوق. إثبات الصفات هذه التي أثبتها الله عز وجل للمخلوقين بما يليق بالمخلوقين ليس تشبيها، تشبيه أنه يجعل هذه الصفات كصفات الله عز وجل، يشبه المخلوق بصفات لا تكون إلا لله. يعني غالبا يكون في الدعاء يدعوه يأمره يطلب منه المغفرة، يطلب منه الجنة وهو ليست له، هذه الأمور التي هي صفات خاصة بالله عز وجل، فجعلها هذا المشرك أو المبتدع جعلها للمخلوق مع الله عز وجل. وأما الصفات المشتركة فكل إثبات وكل واحد بما يليق بها ليس فيه شيء. أحسن. في ورقة فيها بعض الأسئلة نأخذ من المتاح. إذا الكلام عن أسماء الله، أسماء علم العقيدة، ذكرنا الاسم عقيدة مما تواتر عند السلف غير أنه لم يرد في السنة، لماذا لم نضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في سنن الدارمي باعتبارنا والذي جاء فيه لا يعتقد قلب مؤمن قلب مسلم على ثلاثة خصال إلا دخل الجنة؟ لعل هذه من باب الفعل ويريدون من باب الأسماء أو ما جاءت في المعنى فيه. والحديث ما أدري صحته أيضا، لكن قد يكون لها وجه. قسم ما يضاف الى الله عز وجل اربع اقسام، منها قسم حسن من وجه دون وجه، وهذا يخبر به عن الله ولا يسمى به. ولماذا قلنا يخبر به عن الله ولم نقل يوصف به الله؟ كما قلنا بالقسم الثالث الذي هو كمال في حال دون حال، قلنا يوصف الله به بكماله ولم نقل يخبر به عن الله، لان اثبات الصفه لها ثلاث طرق. اثبات الصفه قلنا اما تاتي تصريحا او تاتي من الفعل او تاتي من الاسم، هذه تكون صفة. أما الخبر غير الصفة، فلم نقل يوصف به لأنها لم تأتي من الاسم أو من الفعل أو جاءت تصريحا. ومن ضوابط الفرق يعني حال دون حال، إن جاءت مقيدة، فلما جاءت مقيدة قلنا بها صفة مقيدة، لكن لما لم تأتي بمقيدة فجاءت في حالات يكون فيها كمال وحالات لا يكون فيها كمال، قلنا أنها من باب الإخبار أيضا وليس من باب الصفات. إذا حديث عن الله الطبيب ذكرنا ليس باسم افتقاري إلى ضابط كمال الحسن، ولكن ذكرنا مرة أنه خبر عن الله ومرة صفة. صفة فعلية يعني، لكن إيش صفة؟ طب إيش صفة الطب يعني أو صفة إيش؟ فهل هو خبر أم صفة؟ وما الضابط للتطبيق بينهما في مواردة التوقيف؟ احنا قلنا هذه يعني، ارجع للضابط بقى في الكلام عن الاخبار وعن الصفات. من باب الاخبار عن الله، ان يكون الله الطبيب يخبر عن الله، ان الله عز وجل هو الذي يطبب والذي يشفي. طبعا غير الشافي، الشافي جاء اسمه. لو قلنا انه خبر من باب الاخبار مش باب الصفه. ما قلنا ان الصفه حتى تكون صفه لابد ان تثبت بثلاث طرق حتى نجعلها صفه لله. ما في شيء مرتها ان شاء الله نجاوب عليها، بس محتاج تفصيل اكثر اللي هو التلازم. باخد يعني المتاح الان الحق. من اقسام الصفات، الصفات الذاتيه ذكرنا امثله، فقلنا الغني العلم العلو، علو الذات، علو القهر، علو القدر. الا يخرج علو الذات الى قسم الصفات الفعليه؟ لا طبعا العلو المقيد بس هو الاستواء، صفة الاستواء هي دي العلو المقيد، علو لكن على العرش، لكن علو يعني ايش فعليا؟ يعني ان شاء علا وان شاء لم يعلى، خطا، ما تجيش في الصفات الفعليه بالضبط، لابد علو ذات، صفه ذاتيه، علو مطلق، لكن في مطلق ومقيد. مطلق علو باعتبار انه فوق السماوات سبحانه وتعالى، مقيد اللي هو استواء على العرش، لكن الاثنين في علو، فرق ان ده مطلق لكن الاثنين ذات. لما نقول فعل يبقى فيه ان شاء فعل وان شاء لم يفعل، وهذا لا يكون في العلو، والا هيقول بقى كلام ده بالكلام من يرى انه في كل مكان، بعد يؤدي الى كلام ليس منضبط في هذه المساله. لا هو ده الخطا اللي بقى فيه البعض، الاستواء علو مقيد، استواءه على العرش ده اللي فيه فعل. الكلام بقى لبعض السلف ان هو ينزل الى السماء الدنيا يكون في العرش ام لا، لا ده اللي اسمه علو استواء، علو صفه فعل، اللي هو علو مقيد، مقيد بايه؟ بالعرش فقط، لكن غير العرش هو في علو مطلق، علو ذات مطلق. العرش ده بس استوائي على العرش، لكن العلو الذات اللي هو العلو المطلق لله عز وجل. والا بعد كده هيقول بقى ايش؟ انه لو قلناش علو مطلق يبقى هو في كل مكان بقى في الدنيا. و الى ما قال ذلك من طرق اثبات العلو والاستواء، والبعض بيظن ان عشان كده كل ما نقول طب الدلاله على العلو لا يقول لك الاستواء الرحمن على العرش استوى، لا علو مقيد. فين بقى كل ادله العلو المطلق لله عز وجل؟ امنتم من في السماء واليه تعرض اليه الملائكه، كل بقى العروج والصعود هذا علو مطلق ذات، علو ذات لله عز وجل من طرق اثبات الصفه استنباطها من الفعل، صفه فعليه. وذكرنا قول الغضب، فلما عسفونا انتقمنا منه، وقلنا عسفونا بمعنى اغضبونا. هل يمكن استنباط صفه بالمعنى مغيره للغضب؟ هنا استنباط الغضب، لا لا لا، لو انا قلت ذلك يا اسفونا تثبتيها باللفظ ولازم معنى ثاني مرادف بس فقط لها، لكن احنا نثبت صفه بلفظها. نعم ليس الغضب من وغضب الله عليه، صفة الغضب إثباته من غضب الله عليه، فلما أسفونا هو من معاني الغضب، لكن إحنا نثبت الغضب من غضب الله عليه ونتقيد نعم بالله. لو أنا قلت إن ذكرتها ممكن استئناسا فقط، لكن أصل إثبات صفة الغضب من قوله تعالى وغضب الله عليه. ذلك استنباط الصفة باللفظ مع اللفظ اللي يخرج منه. طبعا لحظة تانية خلاص. الطريق الثالث إن ضاءت الصفة صريحة بالنص، هنا ضربنا مثل قوله تعالى وكان الله بكل شيء عليما، وقلنا عليما بالتسريع بصفة العلم ليست عليما باسمه. مثلا قلناه بعلمه أنزله بعلمه نعم هذا كلامك صحيح، لعل يكون ده وهم مني لو أنا قلتها كذا، أتيت بالآية بكل شيء عليما وهي مفروض صح أنزله بعلمه، هذا هو الصحيح. نعم المفترض اللي فرق كان يعني استدرك ذلك، ممكن استدرك ذلك وقايل عليه. من عليما اسما صحيح. الاسماء الصفات الافعال الاخبار ماشي مش مشكله. هو ده يعني انت رسمت الرسمه ودخلتيهم في بعض ليست داخله في الاخبار لا حرج. يعني مش اشكال يعني هو ده مقصود بالرسم التفهيم والتوضيح ان دائره الاسماء اقل واوسع منها الصفات واوسع الافعال واوسع الاخبار. لكن الفرق بين كل واحده ان الاسماء لابد لها من من توقيفية والصفات بيان طرقها والأفعال، وهي أفعال صفة فعل بس أوسع، والإخبار كما بيان يعني لا إشكال في ذلك. صحيح. يا غياث المستغيثين، احنا قلناها هذه وقد تعلمنا لا يجوز دعاء الصفة. نعم، فلا نقول يا رحمة الله يرحمين. طيب، هو قال يا غياث ويقصدون فيها تقدير، هو ما دعاش الخبر طبعا، لا هو يقصد يا رب يا غياث المستغيثين، زي ايضا لما قال الشافعي ايش، لا مش الشافعي، يا هادي الحيارة، يا هادي الحيارة، هو هنا مش بيدعو الهادي، ويا غياث المستغيثين مش بيدعو الخبر هنا، هو تقديره ان هو يقصد ان يدعو الله عز وجل اللي هو يخبر عن الله، يا الله يا هادي الحيارة، يا الله يا غياث المستغيثين، ده تقديره هنا، لكن هو لم يدعو خبر طبعا، على اصلنا لا يجوز دعاء الصفة نفسها وبالتالي لا يجوز دعاء الخبر، لكن هنا ده تقديرها وكده. الله يقومك بس التلازم يعني ان شاء الله، ان عشان الطرفين كلمة أصفاد التلازم تقصدي أي تلازم؟ طيب فيه يعني أن التلازم دي طب حيث كان الله فين ذكرين كان فين؟ نعم لو قلنا ان التلازم بالعقل ان كل ما اثبته الشرع لابد ان يكون موافقا للنقل بالعقل، هذه التلازم من طرف واحد، بمعنى كل ما جاء به الشرع لابد يكون موافقا له العقل، لكن ممكن العقل يستنبط امور لا توافق الشرع، فده تلازم من طرف واحد. لو قلنا مثلا المثال لا تحاسبوني عليه من التوضيح، بمعنى لو قلنا ان ما ثبت بالشرع لابد ان العقل، ان الله عز وجل هو الذي خلق العقول وهو الذي قدرها، فما اثبته بالشرع لابد ان يقبله العقل. لا نعم يعني العقل موافق للنقل الصريح، لكن انا اتكلم العكس الان، ان كل ما اثبته الشرع لابد أن العقل يستطيع أن يقبله، لكن ليس بالضرورة أن كل ما يثبته العقل يوافق عليه الشرع، وهنا التلازم من طرف واحد من هذا بالشرح أنا بقوله كده، لكني أتذكر برضو مثلا أخرى، هذا التلازم من طرف يعني حضرني لسه كنت بقوله أمس وهضطر أقوله اليوم، يعني في نقاش مع واحدة في المسألة وتنكر على أخت تقول لها قانون يقول ان الموضوع ده لا ما ينفعش عندنا، يبقى ما فيش حد يجي يفتي فتوى شرعيه تخالف القانون، ما دام القانون كده يبقى الفتوى اللي موجود اي واحد بقى عايز يفتي ما يفتيش يخالف القانون، فقلنا ده ضلال مبين لان العكس هو المفترض، القانون يعرض على الشرع، ان الشرع قال به فالقانون يكون، لكن لو القانون جاء مخالفا للشرع لا يعمل به ولا بد يعمل بالشرع، فهذا من يعني الذي يحضرني الان من التلازم، لكن انا خليني اشوفها تاني لو تذكرت احنا في القاعده امثله اخرى كان وضحت لك ام لا، لو وضحت خلاص يعني فينا، لكن لو لسه فيها اشكال عندك لو قلت على المجموعه معنا ممكن ننزلها لك على لو قلنا نفي الثاني يستلزم نفي الاول، طيب لكن لا يستلزم وجود الثاني وجود الأول، طيب نجيب مثال فيها نفي الثاني طبعا حاول اتذكر لك يعني مثال ان شاء الله، انتوا هتاخدوا القاعده اللي باقيه ولا نكتفي باقي قاعده الخوف الشركي، لو تعبتم خلاص نقف امر لكم. انتقام منه. ايش؟ لا أخص. الإمام أحمد طيب القاعدة التي معنا قاعدة تتكلم في الخوف الشركي. تفضل قلت لك سؤال. طب استني ليه ما تقول يا عم؟ هذا ليس استبدال بصفة الساق لله عز وجل. نعم. المحضر قلت ان في استبدال هيبقى مش فاكر بالحديث القدسي ان الله عز وجل قال لو ما يكشف عن ساق ولا النبي صلى الله عليه وسلم مش فاكر الحديث القدسي ولا حديث الصراط الصراط على الصراط لما يكشف عن ربي عن ساقه. نعم عن ساقه. حديث نبوي قصدي مش حديث ايوه على الصراط هذه قال بينكم وبينه علامه قال نعم فيكشف عن ساقه فيقول له سجدا. احنا بس كيف تستدل من الايه والايه قال يوم يكشف عن ساق والساق لم تضاف الى الله في الايه فبالتالي كيف ستستدل به على الموصفه لله؟ واحنا قلنا الاستدلال للموصفه ان يضاف الى الله استضاف. انت الان انت ده تفسيرك انت عشان تثبت الصفه اصلا قواعد اثبات الصفه ايه؟ تاتي تصريحا او تاتي مضافه الى الله ولا بد تاتي ان الله كان مثلا سميعا بصيرا بكل شيء عليما الى يعني تضاف غضب وغضب الله عليهم وضاف الغضب الى الله عز وجل فلما اسفونا جاء الضمير انت لن يوم يكشف عن ساق ما قيل من الساق ذلك هم قالوا يكشف عن ساق ممكن شدة الهول والوطيس وده يحتمل في اللغة أيضا اللغة تحتمل فلما لم يضاف إلى الله قلنا نعم ليس دليلا على إثبات صفة الساق إلى الله لكن لما جاء الحديث يكشف عن ساقه أو ساقه خلاص أضاف إلى الله عز وجل فقلنا بإثبات الساق وده اللي بيلعبوا بيه مع الناس يا جماعة طيب القاعدة التي معنا قاعدة الخوف الشركي أن يخاف العبد من غير الله أن يصيبه مكروه بمشيئتي وقدرتي الخوف الشركي تعريفه هو خوف الشرك يعني القاعدة عن الخوف الشركي وده احنا بنتكلم عن قواعد خاصة ليش؟ بما يضاد توحيد العباد فالخوف الشركي أن يخاف العبد من غير الله أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره طيب إيش معنى أصلا الخوف الخوف ما معنى الخوف الشرعي إيش معنى الخوف أصالة هو في اللغة يقول حالة نفسية ملازمة للنفس ده الخوف عموما لكن الخوف الشرعي اللي هو بقى يضاف بالشرع خوف شرعي قال حالة نفسية مناسبة للنفس المؤمنة سببها أمراض أحدهما معرفة العبد انتبهوا معرفة العبد وعلمه بوعد الله ووعيده وجزائه وعقابه ده أول شيء الثاني ثمرة العلم بقدرة الله وعظمته وعزته وجلالته وأنه الفعال لما يريد وأنه المحرك للقلب المصرف له كيف يشاء يبقى إذن الخوف الشرعي ده محمود لما قلنا خوف شرعي يعني من الله متى يتأتى لك أو كيف بأمران أو بأمرين مع أولا معرفة العبد مرة أخرى معرفة العبد وعلمه بوعد الله وعيده جزاءه وعقابه تعلم أنه تعلم الله عز وجل وبأسمائه بقى وصفاته وتعلم بوعد الله وعيد الله جزاء الله عقاب الله هذا كل واحد الثاني أن يأتي إلى قلبك ثمرة هذا العلم وثمرة العلم بقدرة الله عز وجل وعظمته وعزته وجلالته كما قلنا انه فعال لما يريد وهو المحرك للقلوب. الثمره هذه لما تاتي في القلب هذا العلم بقدره الله تاتيك الحاله النفسيه والخوف الشرعي تلازمك. وكلما ازداد الامر الاول والثاني عند المرء كلما ازداد المرء من خوفه الشرعي من الله عز وجل فكان حريصا على ارضاء الله عز وجل وكان يخاف ان يقع في عقاب الله عز وجل. كيف يتاتى؟ كل الناس تريد ذلك. ده هو دي مشكله الحياه اللي احنا عايشين فيها او مشكله النفس تقصد نستطيع نقول النفس التي بين جنبيك الان. كيف تمتنع عن فعل المحرمات؟ كيف تحب ان تفعل الطاعات؟ يقول لك انا قلبي مش قادر، مش عارف اصلي، مش عارف اقرا القران، مش عارف احضر المجالس، مش عارف كذا، او مش عارف ابطل المحرمات، مش عارف اقع في كذا. ليش؟ هيكون مداره على الخوف الشرعي. طب كيف تصل لهذا الخوف الشرعي الملازم الموجود عند الرسل والانبياء والصديقين والصالحين والعلماء؟ قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. كيف ذلك؟ اولا بالمعرفه، معرفه انك تعرف تعرف عن الله عز وجل وتستيقن بعقابه وجزائه ووعده وعيده. كنت مستيقن. ثانيا هذا العلم الذي عندك ثمرته ستاتي الى قلبك وانك مستيقن بقدره الله وعظمه وعظمته وان قلوب من اصبع الرحمن تكلف قدر ما شاء وان الله عز وجل تدعوه يثبت قلبك. كل هذه التي تكون الثمره هذه في القلب تزيد عندك جدا الخوف الشرعي. فمن اراد ان يستزيد عنده الخوف الشرعي عليه طبعا بالاول والثاني، والاول هو المؤدي الى الثاني، لان الاول هو يكون بالعلم والمعرفه والاعتقاد به. في ارتباط هنا يبين لك الخوف بالعلم والمعرفه القلبيه. لذلك الله عز وجل وصف العلماء ليش بالخشيه؟ لان كل ما ازداد المرء علما ومعرفه في قلبه زاد الخوف من الله عز وجل، وهو ده المحرك. لذلك احنا دائما وابدا سنظل نقول الخطا الذي وقع فيه ووقعنا فيه جميعا في السنوات الماضيه عند بدايه التزام اولادنا واحبائنا وغير ذلك، اجري على الكتاب خليه يحفظ القران كله في شهرين ثلاثه وهو لا يعرف شيء عن ربه. لا، انت لابد تعرفه من هو رب، من هو الله عز وجل، اسماء وصفاته وكيف يحب الله عز وجل ونعم الله اللي بتاتيه فتره كل يوم، وتربطه تربط هذا الطالب والنشء الصغير لله عز وجل يعرف من هو الله حقا. ثم لما يترتب في يدخل اعتقاده هنا هو بقى سيبادر، هو الذي سيخاف بعد ذلك، هو الذي سيستيقظ ليصلي، هو الذي سيسمع الاذان وينزل، لانه علم من هو الله عز وجل وكيف العلاقه بينه من ربي. وهذه اصل التربيه التي لابد اننا نتكلم فيها مع الناس حتى اللي غير ملتزمين وطلت العيون للهدايه وعنده معاصي ظاهره. طريقه هو القلب ان يعرف من هو الاله حقا ويعلم يقين الوعد والوعيد والجزاء والعقاب الى غير ذلك. فهنا ارتباط الخوف بالعلم والمعرفه القلبيه وهم الاصل المحركين لهذا الخوف. لا يتصور عن مؤمن ان ينفك عنه خوف من الله عز وجل، لا يتصور ان ينفك عن المؤمن الخوف من الله عز وجل. حتى لو ضعف ايمانه ينزل الخوف ثم يرجع مره اخرى. يكون في ضعف خوف بحسب ضعف الايمان وضعف المعرفه، لكن كلما يزداد الايمان يزداد الخوف من الله عز وجل. هذه المعرفه ليش ما هي اهم اللي احنا بنقول تعلم العقيده. العقيده غير حتى الفقه، فقه ترفع عن نفسك الجهل في امور العبادات والمعاملات، لكن العقيده هي الاصل، لان هي اللي بتجعل قلبك حي وهي التي تمنعك من الوقوع اصلا في الخطأ حتى الفطري. لو انت بتخاف من الله لن تقدم على معاملة قبل ان تسأل العلم. لو انت تخاف من الله لا يمكن تذهب لتعمل العبادة قبل ان تتأكد من شرعيتها. فهو المحرك. لذلك وهذا يكون بالعلم. وتعلم العقيدة ليس تعلم قواعد اللي بتتعلمها، مش الهدف منها فقط ان احنا نسردها سردا. لا، ده هو ملامستها للقلب واستحضارها لك وزيادة الإيمان أن تتعلمها منهجية علمية، لكن هو الأصل كله إحنا بنعالج قلوبنا. وتظن إن إحنا بندرس هذه القواعد فقط لأن إحنا درسنا علم اسمه العقيدة ونمتحن فيها ويبقى عندنا قواعد عارفينها؟ لا والله، ده إحنا نريد بهذه القواعد تدخل في قلوبنا نستحضرها ليل نهار فيزداد إيماننا ثم نعلمها للناس أيضا. لكن الأصل هو أنك أنت بتربي قلبك بتتعهده بتدرس العقيدة لذلك والكتب تلو الكتب ليثبت في قلبك هذا الاعتقاد. فهذه المعرفة هي اللي تحجز العبد عن مقارفته للمعاصي وتدفعه إلى فعل الطاعة. لذلك لما تجد نفسك نزل عندك وابتديت يعني في نوع من التباسط أو نزول بقى المباحات والتوسع أو للمعاصي ما لا أحد لا يفعل بدون تعلم أن الناس الخوف عندك نازل. لكن لو ذكرت ذلك من أصحاب الإيمان والقلوب أول ما تذكره بالله تجد يرتعد ويرجع. ممكن يقع لكن أول ما تذكره بالله عز وجل أو تذكر المرأة بالله تذكر الرجل أو الشاب بالله تجده يرجع هذا قلبه حي. لكن قد يغفل أحيانا تريد تذكره وهذا هي أسباب دعوة الناس لذلك. ذلك العلم والمعرفة أصل الخوف القلبي. عبادة الخوف أصلا هي مولد القلب ثم يظهر ذلك على الجوارح. لك تمتنع لا أروح أماكن المنكرات لا يجوز أسمع أن المنكرات لا يجوز أتعامل بالمحرمات لا يجوز أفرط في الطاعات والواجبات لا يمكنني أسمع الصلاة ولا أنتفض أقوم لو نائما سمعت الله أكبر أنتفض من مقامي وأتوضأ وأدرك الصلاة. هذا قلب يخاف من الله عز وجل. ذلك ابن القيم يقول انتبهوا هذه الجملة مهمة جدا يقول في معنى الخوف الشرعي حد الخوف ما حجزك عن معاصي الله فما زاد على ذلك هو غير محتاج إليه. طب ليش بيقول هذا الكلام عجيب؟ حد الخوف أولا ما حجزك عن معاصي الله هو ده الخوف اللي حده إيش إنه يحجزك عن معاصي الله. يبقى أنت وصلت لما جاء الخوف اللي عندك حدك حجبك عن معاصي الله أنت محمود. طب ليش قال فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه؟ ليش تعرفه؟ حد يعلم لماذا قال ابن تيمية فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه؟ أحسنت أيضا لأنه وده بيأتي لأصحاب الوساوس ما زاد عن ذلك سيؤدي إلى القنوط. القنوط الخوف الزائد هذا منذ يعني فعل بعض اللي كنت تدخل في أول محاضرة إنه يأتي الشيطان يقول له أنت فعلت المنكر ده دلوقتي والمعصية دي إزاي هتقف قدام ربنا تصلي يوصلوا الخوف الشيطان يوصلوا الخوف أزيد من الخوف اللي بدل ما يكون الخوف يمنعه من المعصية جعل الخوف زاد إنه يمنعه حتى من يقنط من مغفرة الله له فلا يقف يصلي. فلذلك ابن تيمية يقول لك حد الخوف ما حجزك عن معاصي الله ما زاد عن ذلك فهو غير محتاج. انت مش محتاج ليه اصلا بل هو قد ينقلب لذلك. ذلك ابن القيم يقول ايش الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله فاذا تجاوز ذلك خيف منه الياس والقنوط. وهذا بيحدث لاصحاب الوساوس انه يياس ويقنط وبالغ في الخوف. ذلك لابد دائما لما تفعل رأيت بعض الناس في العبادة يكون في عبادة وربنا من عليه بالعبادة وتنتهي عمره حج أو غير ذلك يبكي بكاء شديد على أنه خايف وراجع أنه لا يقبل وزاد عنده هذا البكاء بصورة هستيرية يعني أصبح يخاف. نعم كلنا نخاف ألا تقبل العبادة لكن زاد هذا. لكن أنت ربنا أكرمك بالعبادة خلاص وأديت العبادة كما يريدها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بالسنة فاحسن الظن بالله لا تاخذ هنا الخوف الذي يجعلك الشيطان يجيك يقول لك ايه مين قال لك انك تقبل هو عايز يأسك ويقنطك فيجعل مين قال لك انك صليت التراويح ودي التراويح دي صح ولا القران اللي انت قراته في رمضان ولا كذا. لا هذا خوف غير محمود. نعم عندك قدر انك تخاف انك الا تقع في المعصيه او انك لا تفعل العباده لكن عندما تفعل العباده استبشر واحسن الظن بالله انا عند حسن ظن عبدي بي ان الله قبلك ما أوقفك في هذه الصلاة وما أرسلك إلى الحج والعمرة إلا ليقبلك. فهنا لابد تفارق. لذلك ابن القيم هذا الكلام بديع جدا الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. ممكن ساعات بعض الناس هذا أمر آخر، لكن إحنا نتكلم يعني إيش في الله. لا يوعد واحد يتملكه إن هو هذه المسألة وانتهت ليس فيها. طب الخوف عشان الوقت بس، هذا الخوف نتكلم عنه كان الخوف الشرعي هو خوف العبادة ومناسبته كما بينا. سيأتي الآن مناسبة البدء في الشرك إيه؟ طيب لنبد أن نبين إن أهل العلم قسموا الخوف لأقسام، سأسرع شوية للوقت. القسم الأول والخوف الاعتقادي وهو خوف التأله والتعبد والتعظيم، وهذا يعرف عند أهل العلم بخوف السر، وده مصيبة لأن هو إيش؟ اعتقادي قدرة في المخوف منه ومشيئة مستقلة له يفعل كما يشاء، وهذه من لوازم الإلهية. فلو كانت لله كان لها إشكال، لكن هذه خوف السر أنك تخاف من أحد في سرك، من شيخ، من صاحب قبر، من سلطان، من قوي، من عظيم، خوف تأله وتعبد وتعظيم، واعتقاد أنك تعتقد قدرة اللي أنت تخاف منه هذا أو المخوف منه، وأنه مشيئة مستقلة يفعل كما يريد بك، وهذه لا تكون إلا من لوازم الإلهية. هينتج عن ذلك إيش بقى هنا؟ طاعة في الباطن وخضوع وخوف واتباع لهذا الذي تخاف منه، تخاف من معصيته فتفعل ما يأمرك به، تلجأ إليه عند الخوف. خلاص بقى عندك في السر خوف، في السر كده خوف اعتقادي إن هذا هو الذي سيفعل لك كل شيء، إما مصلحة أو إما يدفع عنك مفسدة وإما يصيبك بالمكروه أو غير ذلك. فمن خاف من مخلوق أن يميته أو يحييه أو يقطع رزقه أو يعطيه ما لا يكون إلا لله من الله عز وجل، هذا خوف شركي مخرج من الملة والعياذ بالله. وهذا هو المناسب في القاعدة معنا الآن اللي نريدها، اللي هو الخوف الشركي هذا، اللي هو خوف السر أو خوف الاعتقاد، يلحق به عند بعض أهل العلم الخوف من غير الله المتعلق بالآخرة. كيف هذا؟ الخوف من غير الله المتعلق بالآخرة، كأنك بعض الناس من حبهم لشيوخهم وعلمائهم مثلا وأبائهم أو صالحيهم، فقد يخاف. والله العظيم كنت أرى أكثر الله بعض الشباب، وهذا خطأ خلل ما تعلمه، إنه لا أقول لك إنه كان بيذهب للدروس أو للمناسبات عند الشيخ، قال لعله يكون شفيع لي عند يوم القيامة، أو ليشفع لي عند الله يوم القيامة، أو ليعرفني فأجعله من الصالحين فيتذكرني يوم القيامة. ما يذهب لله حتى لا، يعني هم بعضهم قالوا إيش؟ يخاف من العبد، يخاف العبد من غيره ألا ينفعه في الآخرة. هذه التكملة للخوف الشرك اللي قالوا فيها إيش؟ أن يعتقد الخوف من غير الله فيما يتعلق بالآخرة. فقالوا يخاف العبد من غيره، من غير الله سبحانه وتعالى، ألا ينفعه في الآخرة، فلأجل رغبتي في نفعه له في الدار الآخرة وأن يشفع له عند الله وأن يقربه في دار الجزاء لمنزلته وأن يبعده عن عذاب جهنم، خاف منه وصرف له عبادة عظيمة. ممكن لا تأتيك في قلبك، خاف منه فتلاقيه يذهب ويقدم فقط ليكون لي شفيعا، أحسن ما يشفع لي، أحسن يتخلى عني يوم القيامة. فهذا خوف أيضا من أنواع الخوف الشركي، ممكن يقع فيه المرء بدون أن يشفع. قسم ثاني وهو خوف الوعيد الذي توعده الله عز وجل به العصاة، قال فيه تعالى ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وأيضا في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، أنك تخاف من وعيد الله عز وجل لأصحاب العصاة، ويكون محمودا إذا لم تقع في القنوط فيه، وإذا لم تقع في اليأس من روح الله، وتماديت في فعل المنكرات ظنا منك أنك لا مغفرة لك. لكن يكون محمودا إذا سكن القلب به واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله عز وجل والرجاء من ثواب الله. القسم الثالث الخوف العملي، وهو الخوف من غير الله المؤدي إلى ترك الواجب أو فعل محرم. ثاني، خوف العملي، خوف من غير الله مؤدي إلى ترك الواجب أو فعل المحرم بدافع الهوى والشهوة. هذا الخوف ينافي كمال التوحيد الواجب. طب يعني ايه المثال دوت؟ ده متحقق في اماكن كتير في علم. رجل في العمل، مليش في العمل، انا اقول لك طالب وانت في الجامعه، والظهر اذن والراجل فتح المحاضره بتاعه العصر، والاستاذ والاستاذه قاعدين في المحاضره خايفين يستاذنوا من الدكتور يقوم يصلوا الظهر. اهو صحيح ولا خوف؟ بل الراجل في عمله قاعد في وسط الشركه وخايف يستاذن من المدير يطلع يصلي، لكن ممكن يستاذن يروح ياكل لانه عارف ان لو قال له اصلي اقعد اشتغل مثلا، او يتقال عليه هذا راجل بيصلي مثلا. فهذا خوف من غير الله مؤدي الى ترك الواجب، بل ممكن يروح يقعد في عزومه يقعد على الترابيزه وياكل، ينزلوا خمور يقولوا انت تشربش ازاي، لازم تشرب مجموعه مع بعض، فتلاقيه يشرب خوفا ان هو او يتعزم عليه بسجاير، يتعزم عليه مخدرات، يتعزم عليه شيء مش لو ما عملهاش قدام، يعني هيبقى مش راجل يعني ولا ايه بالظبط؟ ده منقصه كده ومش هياخدوه يحفلوا عليه يسموه ولا يسموه ايه مش عارف اصلا، او هو في وسط المجموعه دي الشركه ولا المجموعات او كده، او الاخت تذهب لمكان وتجد محرجه مثلا دخلت مكان ولقيت ان في منكر موجود مش عارفه تمشي، او الزموها بفعل شيء، تعالي بقى احنا في حفله ومش عارف ايه كده جنب العروسه، فتفعل اشياء ممكن تفعل. فكل هذا خوف من غير الله يؤدي اما لترك واجب او لفعل محرم نتيجه الهوى او الشهوه او غير ذلك. فهذا قالوا هذا حكم شرك اصلا، وهذا ينقص من كمال التوحيد الواجب، كمال التوحيد الواجب. وهذا طبعا عباره عن يعني يكون فيه ترك الواجب وفعل محرم خوفا من ذم الناس، خوفا من ذم الناس او من ترك المدح، مش هيمدحوه يعني لو ما عملش كده هو في شيء. وده طبعا تقديم لخوف الناس على خوف الله، لكن هو ليس اعتقادا، هو شيء كما قال معصيه يقع فيها، لكن هو خوف يسموه خوف عملي. كمثلا الذين، وده حدث انه يترك الجهاد او يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر، خائف من الناس، دي مشكله. لذلك احنا صايم معانا درجات في الامر بالمعروف ممكن على اقل قلبك، لكن ممكن انك انت احيانا تستطيع بسهوله جدا تقول انا منكر وتمتنع خوفا من الناس، وهذا خوف عملي. هذا قال تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. هذا من خوف الشيطان، تملك الشيطان عن العبد يجعله يخاف، والله نهى ويبين الشيطان يجعلك تخاف، بل هو الشيطان ممكن يخوفك نفسه، يعني هو ياتيك ويخوفك وانت تشعر يعني بالجنون او شيء يخوفك عشان ايش ما تفعل ذلك او تمتنع عن ذلك. وانا اعلم ناس من اصابهم هذه المسائل ياتيهم الشياطين او جن يعني يظهرون كده بطريقه يخوفوهم، فتجدوا ايه ارتجف وارتجفت تقف عن الصلاه او ما تقراش القران، لان هم لو قرأوا القران يعني بيتعبهم ذلك، فهذه من تخويف الشيطان. لكن لو اعتقد في قلبي لان الله هو القادر على هؤلاء كلهم لا يخاف منه. قال النبي حديث ابي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم لا يحقرن احدكم نفسه اذا راى امرا لله عليه فيه مقالا فلا يقول به فيلقى الله وقد اضاع ذلك، فيقول ما منعك؟ فيقول خشيت الناس، فيقول انا كنت احق ان تخشى. نعم. القسم الرابع الخوف الطبيعي الجبلي المشترك بين كل البشر، يعني انت لو لقيت الاسد الان هتخاف؟ يعني ما تقوليش انك مش هتخاف من الاسد، لو هو مطلوب كده وانت امامك هتخاف من الاسد، فهذا خوف الجبلي، ما تقوليش انت جبان، لا يعني ما هو برضه ايش ولا تلقوا بايديكم ولا التهلكه، فهذه لقيت ثعبان كبرى ماشي مثلا فانت ستخاف. هذا لا والدلالة ان موسى عليه السلام في الايات قال ايش ايش لا هذا لا غير هذه لما قتل الرجل فخرج منها خائفا يترقب. نعم جزاك الله خير. فخرج منها خائفا يترقب لانه قالوا له ان الامر ان الناس يتمرون بك لما جاءهم معنى الايه فهو خاف انه يعمل التقاط وربما اثبت له الخوف خوف جبلي ايش وصوره ايا كان نعم وصوره طه انا كنت اقصدها دي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا ارتجف لما نزل عليه الوحي في اول مره وجاء لعائشه رضي الله عنها مرتجفا فاثبت هذه الجبله هذه جبله لا انكار خوف طبيعي يعني مشترك بين كل البشر وهذا لا ينقص فيه الايمان هذا لا ينقص من الايمان اذا اصبح عندنا الخوف الاعتقادي هذا اللي فيه الشرك والخوف العملي قلنا شرك اصغر ويخضع لكمان التوحيد خوف القتل نفسي وليس الخوف من الذي سيقتل وحتى لو خفت من اللي بيقتلك يعني انه ما اسد جاي يقتلك هتعمل تخاف منه خوف جبلي الاسد بيتكلم على مثلا شخص هو ممكن يقتل على حسب اعتقادك القلب فيه لو انت الرجل معاه المسدس وانت خايف يقتلك واقف بمسدس ويقتلك ده خوف جبلي من حياتك لكن لو اعتقدت انه هو اللي بيقتلك هو اللي بيده بقى ان يقتلك ولا يقتلك وانه هو طيب خلاص احنا بيناه عشان ما احنا بيناه باقسام الجبلي واضح انا جبت لها واضح واحد واحد لا المساله لو اعتقدت في قلبك ان هو الذي يقتلك بمشيئه مستقله وليس الله عز وجل انه ممكن يكون سبب انه لا يقتلك او يقتلك هذا هو الخوف الشركي لكنك تخاف من القتل تخاف كتب عليكم القتال وهو كره لك وعسى ان تكرهوا شيئا خير لك هذا شيء يكرهه جبله مفيش فيه اشكال. الخوف الخامس القسم الخامس الخوف الوهمي خيالي لا حقيقه له ولا اساس له في الواقع وده طبعا بياتي للنفس الضعيفه كده تتخيل اشياء واوهام وتخاف منها وده اللي فيه الجبن بقى والخوف يعني واحد بيخاف من قطه مثلا معلش يعني ممكن النساء تخاف من القطه لكن الرجل يخاف من القطه مش عارف يعني هو انا ما احبش يعني انا ما احبش تبقى لو قطه جنبي ما اعرفش اقعد لكن مش اخاف منها لكن لا اتحملها يعني ما اقدرش حاجه معديه كده غير الانسان جنبي ما لكن مش خوف لكن مثلا او يخاف مثلا من عصفور مثلا مش ممكن يعني بس يعني انا بتكلم شيء يعني او هذا فيه جبد او خوف يعني نقول يعني وغير ذلك. طيب معنى القاعده انه لا ان الخوف عباده لله عز وجل وان الخوف من افضل مقامات خوف من الله طبعا عباده والخوف من الله من افضل مقامات الدين وقد ذكر الله عز وجل في اكثر من موطن على ذكر الانبياء والرسل والملائكه ومدحهم بخوف من الله عز وجل. قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون على من ملائكة من فوقهم وعلوهم. وقال تعالى يعلم ما أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. أثبت لهم ذلك. طيب وغير ذلك بقى من السوء من الآيات إن الله عز وجل أثبت إن أفضل الخلق عنده الملائكة والأنبياء والرسل والصديقين هم يخافون الله عز وجل خوف العبادة. وهذا مكانة عظيمة وجليلة عندهم. هذا الضابط مهم جدا لأن هذه القاعدة التي بيناها ضابط وحد للخوف الشركي. نفرق بين الخوف الشركي والخوف الشرعي والخوف العملي والخوف المتوهم والخوف الجبلي. فإذا هنا لو تلبس عليك أمور لابد أن تخرج الخوف الشركي لأن ده اللي فيه اعتقاد استقلال المشيئة. تخاف من أحد وتعتقد وتستقل إنه بيده يفعل فيك ما يريد. يقتلك يحييك يميتك يرزقك يعينك يعطيك كذا يمنع عنك كذا هذا خوف شركي وهذا خوف في الاعتقاد وهذا هو الذي أصل الذي نريده معنا في القاعدة لأنه الذي أدى لبعض الناس من يتبعون السحرة يتبعون المشعوذين يتبعون الأولياء لهم ذلك فمن خوفهم يقربون كما خافوا أيضا من الأصنام والأوثان فقدموا لهم أيضا النذر والذبح وغير ذلك، فخوفوا من الجن الشياطين الأوثان الأصنام الناس أيضا الكهنة المعرفين وكل ذلك ما وقع في ذلك الخوف الشركي إلى أنه اعتقد أن له استقلال في ذلك الأمر. طب هنا الشرك هياتي منين؟ بأنه جعل لمخلوق من لوازم الربوبية لله للمخلوق وصرف للمخلوق من لوازم الإلهية. لما اعتقد فيه أن فيه قدرة ونفع وضر لوازم الربوبية، فإيه اللي حدث؟ أوقعه فيهم في الربوبية. ولما صرف له بقى طلب منه أن يسجد له أو ينذر له أو يسبح له ويدينه مال أو كذا، وقع في الإلهية. انظر وقع الشرك زي الاثنين، خوف الشركي سيؤدي إلى الربوبية، شرك ويؤدي شرك الإلهية. هذا من الباب وهذا من الباب. لو وقع في الربوبية سيصرف للربوبية، إذا خاف منه خلف الربوبية سيطلب منه صرف عبادة. لذلك هم ليش بيقولوا بأن الساحر كافر؟ لأنه لا ممكن أن يكون يتعلم السحر ويستجيب له الجن إلا أنه قد قدم له عبادة. طب صمم على الاكل دي. طيب احنا بنتكلمش دي مش ربوبيه. طيب بس دي مش ربوبيه انه ايش نفع ضر كده. كده ضر هو ممكن يضر يعني وقع في الخوف الشركي. ايوه طيب ماله بقى؟ لا ربوبيه مش لا، ما هو في الاخر هو عشان كده هيمنعه من اشياء معينه، حتى يعني هو لن يكتفي بالربوبيه، اما يمنعه من هيجعله يفعل محرم او هيمنعه من الواجب حتى يكون صرف له بعد ذلك لما اعتقد وخاف منه الخوف الشركي ففعل زمان. ما طيبش المثال كده قوي لان مش هتخرج منه بالمساله لان دي حاله يعني. طب الادله حتى نبين يعني ادله القاعده. قال تعالى اليس الله بكافي العبد به عبده ويخوفونك بالذين من دونه وما يضل الله فما له من هاد. وهذه طبعا نصوص على مسألة استدلال القاعدة. منها أيضا سورة الأنعام أفضل يعني قول إبراهيم عليه السلام لما قال لقومي تحاجوني في الله وقد أهدان ولا أخاف ما تشركون به شيء لا تخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيء واسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. يعني لا إبراهيم عليه السلام وطبعا أبو يعني أو أصل الملة الحنيفية قال لا يقع بي أي شيء يخوفني من جهة آلهتكم أبدا إلا أن يشاء ربي شيئا. المسألة كلها إيه؟ رجع لله عز وجل. فنفى هذا الخوف عنهم، بل هم الذين المفروض يخافون من الله عز وجل. وهذه من الأدلة على القاعدة. طيب خلاصة وتطبيقات هذه القاعدة إن الخوف الشركي الذي بيناه هذه القاعدة هو خوف العبادة، والذي الخوف لا يصح مع الإيمان. هذا الخوف الشركي لا يجتمع الإيمان إلا بإخلاص الله عز وجل والخوف منه هو. فلو والخوف الشركي لا يجتمع مع الإيمان بذلك، إنه من هذا من الشرك الأكبر. لكن ممكن يجتمع الخوف العملي نعم، لأنه قلنا هذا من الشرك الأصغر اللي هو كمال التوحيد الواجب. ذلك هذه القاعدة بيّنت الضابط لما يكون شركا في حالة الخوف من غير الله عز وجل، وهو اعتقاد القدرة التامة الغيبية والمشيئة النافذة المستقلة في المخوف منه. لو اعتقدت في ذلك وقعت في الشرك، إما ما يتصرف هو في الكون استقلالا أو مع الله كما يقولون ولقتب بقى واللي عنده كل قطب ليه هدف وليه شيء معين كما عند ذلك. هينسحب الضابط ده على كثير من العبادات القلبية، الرجاء والمحبة والتوكل وكل هذه العبادات. فمن رجا غير الله توكل على غير الله اعتقد فيه القدرة على الجلب المصلحة ودفع المضرة وقع في الخوف الشركي. في أيضا الخوف من الفائدة الأخرى، الخوف من الجن أن يصيب الإنس بشيء من الأذى. نعم هو الجن ممكن يؤذي نعم، لكن أنك تخاف من الجن أن تصيبك في أذى محسوس مشاهد وتعتقد قدرتهم المستقلة على ذلك، هذا خوف شركي. لكن هم ممكن يأذون، نعم لا يأذون إلا بإذن من الله، ويكون هذا من الله عز وجل إما ابتلاء وإما تكفيرا للذنوب وإما امتحانا واختبارا. لكنهم لو اعتقدت بأن الجن يستقلون بذلك هذا خوف شركي. وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس وصل بهم الخوف من الجن إلى أنهم وصلوا بأنهم خلاص قطعوهم حتى، ودي بقى الإشكال أنه خاف منه لدرجة أنه أصبح يطيعه. وهذا وقع ليش؟ لأنه لا يعتقد الآن أن الله هو الذي بالمشيئة والقدرة، بل اعتقد أن الجن اللي قادر عليه يفعل ما يريد. هم لهم قدرة نعم تختلف عن قدرة الإنس، لكنه لا يفعل شيء غير إذن من الله عز وجل ومشيئة من الله عز وجل، فقدرة الله فوق قدرة هؤلاء. وهذا يعني آخر الكلام. وطبعا ممكن نختم بحديث عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا يوم يا غلام إني أعلمك الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقدام وجفت الصحف. هذا آخر الكلام في هذه القاعدة العظيمة، اكتفينا بذلك اليوم. إن شاء الله الأسبوع القادم أجازة عشان في امتحان، يعني مفيش درس الأسبوع القادم، معاكم أهو فترة راجعوا فيها أيضا بدون يعني شيء. إن شاء الله نجتمع في البرنامج الأسبوع بعد القادم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كل دوت الخوف زائد من الجن، لكن مع اليقين ان الله لا يتولى القدره على الاذى في شيء. لا ما فيش في جن، بس ما فيش، ما بلاش الزائد، يعني الزائد هذا يعني ايش؟ خوف ان المرء قد يخاف منهم، لكن هو لابد انه يعلم بان الله عز وجل لن يمكن لهم الا اذا اراد ذلك الله. جزاكم الله خير، اكتفي بهذا القدر عشان اطلنا عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.